إذاعة الشرق الأوسط تقدم قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان، مهندس الصوت محسن وديع، المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح، إخراج علي عيسى. ألو، مين يا فندم؟ أنا المندوب. مندوب إيه؟ مندوب الأستاذ عبد الوارث صاحب شركة السياحة. انزل لي حالا، ولو ما نزلتش هطلع اخرب بيتك. لا لا، خليك عندك، انا نزل لك حالا. ايه على فين؟ لا اصل جالي ضيف تحت وهتقابله على باب الجورنال، ما تخليه يطلع هنا في مكتبي. لا معلش، اصله زميل دراسه وموعده ان احنا هنخرج سوا. هنزل. ايوه حضرتك. ايوه حضرتي. طب اتفضل نتمشى شوية برا. اتفضل. اوي اوي. ما نشرتش اللي اتفقت عليه مع الأستاذ عبد الوارث ليه؟ وتنيت رجلك على الخمسمائة جنيه. والله الحقيقة يعني النشر اتأخر شوية، لكن بإذن الله هيحصل. ايوه بس انت عارف ان الأستاذ عبد الوارث بيتحقق معاه، واي سطرين يتنشروا لمصلحته هيفيدوه في التحقيق جدا. لا فندم اطمن، انا هكتب كلام ما حصلش، هيطلعوا براءة 100%. يا ريت. امتى؟ انا بصراحة قصدي ما بقتش قادر اتصرف، فوجئت ان المبلغ اللي هو دفعه مش مكفي، ودي مسائل حسابات يعني لمؤاخذة مش في ايدي. عشان كده فعلا انا كنت هتصل بيه دلوقتي، لاننا مهتمين بالموضوع ده جدا في الجورنال. يعني قصدك ايه؟ يعني قصدي لازم تستأذن الاستاذ عبد الوارث يبعت لنا مبلغ تكميلي. تكميلي؟ ويطلع عندي ايه التكميلي ده؟ يعني هو 200 جنيه بس. اخ طب انا ما معيش دلوقتي غير 150. كويس قوي، هاتهم وبعدين هتصرف. انا اسف جدا جدا، ما كنتش متوقع ان المطلوب اكتر من كده. يا سيدي بسيطه الفكره. طب اتفضل اتفضل. يا عنايات عنايات، انت يا بنتي. ايوه يا نينا، جاي اهو. نعم. بتتكلمي مع مين بره؟ ده امين افندي بتاع البوسطه، بساله ما فيش جوابات ولا حوالات من محفوظ. اتريق عليا وقال لي محفوظ من يوم ما راح مصر خلاص نسي اشتول غرب بفلاحنا وبهايمها. اه يا كبدي، بقاله 4 أشهر لا حرف ولا كلمه. قصدك ولا مليم احمر. حق يا بنتي، من يوم الحواله اليتيمه ام 3 جنيه وهو نسينا. احنا مش عايزين منه حاجه، كفايه 6 جنيه المعاش بتوع ابويا اللي وكلهم على طول، ولا بنشوف منهم نكله. يا بنتي ما تلاقيه هو كمان شقيان في مصر، ده حتى بيقولوا مصاريفها غاليه نار. طب يا اختي، على كل حال ادي احنا مرتاحين في بعاده، لو كان هنا ما كانش بطل زعيق وشتيمه. اخرسي اتكتمي اترزي تحببي نهايته. عايزه حاجه بقى احسن، اتاخرت. الله، هو انت خارجه؟ ايوه نازله المنصوره، راح المعهد. المعهد تاني؟ مش خلاص نجحتي وتخرجتي يا بنتي؟ مش قلتلك ان المديره قالت لي انها محضره لي مفاجاه النجاح وعايزه تتكلم معايا فيها؟ طيب يا بنتي، ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا رب. ادخل. اهلا يا عنايات، اتاخرتي ليه؟ ابدا يا ابله، حضرتك عارفه المشوار من البلد لهنا. طب اقعدي يا بنتي. شوفي بقى، انا عارفه ان انتي كان نفسك تبقي مدرسه في المعهد، بس انا لقيت لك وظيفه احسن 100 مره من التدريس. صحيح النبي أبلة، انا تحت امرك. الحكايه يا بنتي إن حرم سعادة مدير المديرية لما زارتنا يوم المعرض اللي عملناه انبسطت قوي، لدرجة إنها قالت لي ده أحسن معرض اتعمل في كل معاهد التدبير المنزلي. والحقيقة لفت نظرها بالذات قسم المنتجات الغذائية. يومها أنا كلمتها عنك وعن أخلاقك باعتبارك مشرفة على القسم ده. ربنا ما يحرمنيش منك أبدا يا أبل، متشكرة قوي. امبارح اتصلت بيا وعايزاكي في شغل. لازم وظيفة في المديرية. لا يا عنايات، لا، هي عندها أخت عايشة في مصر ومتجوزة راجل أعمال كبير، هم أغنية جدا وساكنين في قصر فخم بجنينة واسعة وحاجة عظيمة خالص، وهم محتاجين مديرة أعمال للقصر الكبير ده. والحقيقة أنا رشحتك لأني عارفة إن المرتب هيكون هايل جدا، وهيبقى لك أوضة لوحدك وكل حاجة. أيوة يا أبلة، بس ما فيش بس، أنا عارفة أنت بتفكري في إيه، ده عمل شريف وكويس، والوظائف دي منتشرة جدا في أوروبا وابتدت تتعرف في مصر كمان. طب ده أنا ليا واحدة قريبتي متخرجة من قسم الفلسفة في الجامعة وبتشتغل مديرة بيت واحد من كبار رجال الأعمال. أصل بصراحة يا أبلة، أنا عندي أخ ما بيطقش الناس دول. واخوكي ده يعرفهم منين؟ لا قصدي يعني ما بيطقش المسؤولين أو الأغنياء، عنده عقدة من يوم أبويا الشاويش الله يرحمه ما ضربوه وهو بيفرق مظاهرة ومات، وكل اللي عملته الحكومة إنها ادتنا 60 جنيه تعويض. أيوة يا عنايات، بس دي حكاية ملهاش أي علاقة بالناس دول، وهم دول اللي حكموا كده. ثم إن ده رزق جايلك لحد عندك، اوعى تتبطري عليه، حرام. خلاص يا أبلة، اللي حضرتك تشوفيه. الله يفتح عليك يا بنتي. الله يخرب بيتك. يا مؤصف، يا مؤصف. نعم يا ننا، عين أمك. ما تجيبيلي شوية ماء دافية. أوي، خلاص نويت استحمى. استحمى ايه المجنونة دي؟ شايف جايبالك ايه؟ صفحت الحمام بحالها، وادي الليفة ودي الصابونة، صابونة ممسكة اهو خسارة في جتتك. لا الف نهار ابيض يا اختي، يلا صب على دماغي. فين الكوس؟ ايه ده يا باي، انت ويك مش قلت هتستحمى؟ ده انت جيلك شهر ما حطيتش المية على جتتك. استحمى فين يا ولية في الجحر ده؟ هو انا عارف اتورب؟ صب امال وخلصين يلا. ايه غلبت عديلك والطبع فيك غالب، وديل الكلب لم ينعدل ولو ينحط فيه قالب. تشربي ايه يا امال؟ كافي اولي. يبقى واحد كافي اولي وواحد قهوه تركي على الريحه. حالي يا فندم. وحشتيني. ما انت مشغول بقى دايما. مفيش حاجه تشغلني عنك يا روحي. ازاي بقى وشركاتك وصفقاتك؟ مش كله عشانك يا حبيبتي، اسكتي. ده انت طلع وشك حلو عليا بشكل من يوم ما قرينا الفاتحة، وكل شوية حاجة تحصل كويسة في شغلي. خير، احكيلي. المفروض حسب إيراداتي إني أدفع 180,000 جنيه، لكن مأمور الضرايب الفالح قدرها 100,000 بس. شفتي بقى وجودك جنبي بيجيب لي الحظ إزاي. طب وانت ناوي تدفع كام؟ أدفع كام؟ كويسة دي، هي دي عايزة سؤال؟ طبعا 100,000. معقولة؟ معقولة ده إيه؟ جرايا أمال، هو أنا أغنى من الحكومة؟ ثم إذا كانت الحكومة هي اللي قدرت كده أنا مالي بقى؟ لا يا اسماعيل، لا، لازم تختر الضرايب بالتقدير الصحيح. أنت راجل أعمال ليك سمعتك، بتشتغل مع شديد باشا أكبر رجل اقتصاد في البلد، مش معقولة تعمل كده. إيه دي لو حصلت مع شديد باشا نفسه هيعمل زي ده؟ أنا لو قلت لشديد باشا أني هدفع 180,000 جنيه لازم هيرفضني. إيه ده اللي أنت بتقوله ده؟ اللي انت بتعمله ده يعتبر اعتداء على حق الحكومة، حق الشعب. فلوس الضرايب دي الحكومة بتبني بيها مدارس، مستشفيات للناس. الله. اصل انت ما عندكيش فكرة عن لعبة التجارة. التجارة روح قلبي شطارة ومكسب، واذا المنافس بتاعك غلط يبقى لازم تستفيد من الغلط، وإلا اعتبروكي كوروديا. لازم تعرف يا حبيبتي ان الصراع بين المصدرين والموردين علشان واحد منهم يحصل على صفقة صراع قاسي ولعبة ما بترحمش. انت عارفة انا بحصل على معظم صفقاتي ازاي؟ ازاي؟ بعرف مقدم السعر اللي في المظاريف المغلقة اللي متقدم بيها المنافسين بتوعي. وبتعرفوا ازاي؟ لا، هلا بقى ده شغلي. بتدفع رشوة للناس اللي بيطلعوا على المظاريف دي هيت ويجيبوها. تمام. طب ده انت بقيتي واعية وعارفة كل حاجة هو. أيوة بس بالشكل ده بتشارك في جريمة يعاقب عليها القانون. ومين يقدر يثبت علي حاجة؟ أصل من غير كده يا روح قلبي شغلي ما يمشيش. وإذا أنا ما عملتش كده المنافسين هيعملوا. هي دي لعبة السوق. أيوة بس أنت بتتعامل مع شركات أجنبية. يا سلام. وإيه يعني يا روحي؟ طب دول هم اللي علمونا اللعبة. لكن الحقيقة لازم أعترف إن أستاذي الأول اللي كشف لي كل أسرار السوق والمعاملات هو شديد باشا. وهو كمان بيعمل كده؟ لا ده بقى بيعمل أكتر من كده بكتير. أصل علاقاته بالإنجليز فتحت له أبواب كتير بيسهلوا له كل حاجة. ده هو والسفير الإنجليزي كأنهم إخوات. والتسهيلات دي بقى يا ترى كده من غير مقابل ولا إيه؟ لا طبعا في مقابل. ما هو جديد باشا مش قليل في لعبة السياسة. الملايين بتاعته بتلعب مع الأحزاب والملك. انت ما تعرفيش انه مرة دفع للملك 1,000,000 جنيه عشان يقيل وزارة كانت بتعطله اعماله. 1,000,000 جنيه؟ انا مش قادرة اصدق اللي بيحصل في العالم بتاعك ده ابدا. امال يا بنتي انا عايزك تفكري بهدوء. هدوء ايه بس يا بابا؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ دي البلد كأنها غابة البقاء فيها للاغنى، والاغنى هو اللي بيسرق اكتر. مجموعة حرامية بتلعب بعض، واللي يسرق اكتر الناس تحترمه اكتر. انا معاك يا بنتي، انا معاك ان النظام الموجود في البلد هو اللي بيسمح بكل ده، لكن انا بنصحك انك ما تتدخليش في شغل خطيبك. يجوز ان دي تقاليد السوق اللي احنا ما نعرفهاش. انا الحياة الدبلوماسية اللي قضيت عمري فيها ما فيهاش كده. ودي تبقى تقاليد ايه دي اللي كلها سرقة وخطف ونهب؟ المهم انه ما بيغشش في اللي بيقدمه لعملائه. اما مسألة الوصول للصفقة فده اسلوبه اللي بيغلب بيه المنافسين اللي قصاده. لا يا بابا لا، ده كتير قوي. انا بصراحه مش مقتنعه. ده معناه ان كل فلوس اسماعيل حرام في حرام. عن اذنك. معقول العربيات الفخمه اللي ماشيه في الشارع دي البضايع القبعه اللي في الفترينات والناس اللي لابسه الفر والجلد والشموع؟ بقول لك في ازمه اقتصاديه، يبقى اكيد ده كله من السرقه. الكل بيسرق وبترشي. ايه وديك ابو العجب مشيت في الطابور. بس انت على قدك بيترشي ب150 جنيه، وغيرك بيترشي بالالوف. كله بيلعب على كله. على مهلك يا حبيبتي، على مهلك وانت نازله من العربيه. ما تخافيش عليا، انا خلاص كبرت عدد عنايات. طب هاتي ايدك بقى، استنينا شويه هنا يا استاذ عبدو. حاضر. بنات ماما محفوظ، محفوظ بتقلي اللي جابك هنا؟ وين العربيه اللي انت نازله منها دي؟ هي حصلت تيجي مصر من غير ما اعرف؟ بلاش فضيحه في الشارع يا محفوظ، هحكي لك كل حاجه. امشي جرب قدام. انت عاوز ايه يا اخينا؟ انت اخلص انت شغلك كده. طب انا هندهلك العسكري. غدا مع موسى صبري، أحمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.